باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا يزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، والمتوفى سنة 600 و1000 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب من الشرك يعني الأصغر، لف الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. كثير من الناس يلبسون تمائم من خيوط وحروز وغيرها من رقع أو غير ذلك، إما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعني يرون أنها من أسباب رفعه إذا نزل أو دفعه قبل أن ينزل. هذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات أفرأيتم رأيتم اللات من دون الله أن رضي الله بظلهم النكاش وره أو رادني بالرحمة دون مشفى رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، والسلف يحتجون بالآيات التي في الأكبر على ما يقع من الشرك الأصغر، لأن الشرك يجمعهما، الشرك الأكبر والأصغر يجمعهما اسم الشرك، ولأن هذا واقع من المشركين أيضا، فالآية تحذر من ذلك، لأنه في تعليق الودع أو التمائم أو الحروز نوع من تعلق القلوب على غير الله، ونوع من ضعفها في رجاء الله والتوكل عليه، فصارت من الشرك من هذه الحيثية. وهكذا ما يقع للناس من الكلمات الشركية مثل الحلف بغير الله، لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، كل هذا من الشرك أصلا كما جاءت به الأحاديث. وهكذا حذيفة استدل في آخر الباب على تعليق الخيط بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن اسم الشرك عمهما، فلا سبب أن يحتج عليهما بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر. والتمائم تكون من حراق، وتكون من ودع، وتكون من عظام، وتكون من رقع من جلد، وتكون من قرطاس، وتكون من غير ذلك، تعلق على الأولاد عن العين، وربما علقت على البهائم، وربما علقت على كبير المريض، وكلها ممنوعة. يأتي الباب اللي بعد هذا تفصيلا للتمائم أيضا، فالواجب الحذر من ذلك. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حلقة نصف، قال: من هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدها إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرضي يأخذ باليد، هذا يدل على أن تعلق حلقة أو ودعة أو غير ذلك لأجل الواهنة أو غيرها من الشرك. أما علاج بالدواء الأدوية من كي من مروخ من أشياء أدوية لا بأس، أما اعتقاد في حلقة أو خيط يعلق هذا هو الممنوع. قال: لا تزيدك إلا وهنا، لأن الاعتقاد الباطل يزيده وهنا وضعفا وشرا في سوء اعتقاده. وهكذا كون يعلق ورقة مكتوب فيها كذا وكذا يعلقها في عرضه أو في حلقه أو ما أشبه ذلك من جنس الحلقة، يجب تجنبه ذلك. أما الدواء كونه يداويه أو يربطه رباط في رباط الدواء أو يجبره بجبيرة، هذا لا بأس به من الدواء. عباد يقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله زال لا أنزله شفاء. وإن الممنوع هذه التعليقات التي يعلقها الجهال يزعمون أنها تدفع عنهم البلاء أو ترفعه عنهم بعد وقوعه، هذه التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعا فلا ودع الله له، من تعلق تبيرة فلا أتم الله له، من تعلق فقدس، كل هذا من هذا الباب، يجب الحذر من ذلك. وهكذا ما في حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خط من الحمى فقطعه، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثر الله إلا هم مشركون، لما قال أنه رقي فيه وأن علقه من أجل الحمى، دل ذلك على أن لا يعلق شيء ولو رقي فيه. الرقية هم ينفذ على المريض ولا في ماء يصب عليه ويشربه، أما يعلق عليه خيط أو خراق رقي فيها أو ما أشبه ذلك، لا، هذا من جنس التمعين، يجب ترك ذلك. وإنما المشروع الرقية أو الأدوية الأخرى المباحة التي يرجع من ورائها أن تسابا للشفاء، كتضميد بشيء كالكي كالمروخ كالإبر كالحبوب وما أشبه ذلك، الأدوية المعروفة، لأن الرسول قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالدواء شيء من مشروب أو مأكول أو صبخ به عليه، هذا شيء. وأما تعليق التمائم شيء آخر ممنوع، لأن يعتقد في التمائم معلقة غير دواء يعتلق فيها أنها تساب لرفع البلاء أو رفع البلاء، فيكون ذلك ما بالشرك الأصغر. أما لو اعتقد أنها ترفع البلاء وأنها تدفع البلاء بنفسها كان شركا أكبر، نسأل الله عنه. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. إذا إنسان صلى بهذه الأشياء أو حج، هل صحيح ولا في أثم في حجه وفي غيره؟ في أثم الشرك الأصلي لا يبطل الأعمال، الشرك الأصلي يبطل العمل الذي قارنه، كالقراءة التي قارنها والصلاة التي قارنها والصدقة التي قارنها. أحسن الله عمل تعليق سورة ياسين. تعليق سورة ياسين، لا شيء ياسين ولا غيره، لا يعلق شيء. طيب في المنزل مثلا؟ لا في المنزل ولا في غيره. تميم شيء من القرآن هل يكون من الشرك؟ نعم، إذا كانت التميم مكتوب فيها شيء من القرآن ولو الصحيح لا تفعله حتى القرآن. من الشرك الصحيح من الشرك الأصغر التعليق، بعض الفقهاء بعض السلف أجاز إذا كانت من القرآن، ولا هذه عامة تعم القرآن وغيره، تعم التمائم كلها، كما يأتي الباب اللي بعد هذا إن شاء الله. وضع المصحف في السيارة، هذا وضع المصحف في السيارة لهذا قصد لا يجوز. الآن توضع في السيارات ما لها هذا باطل، ما لها أصلها. هناك دليل لا يجوز الإنسان يكتب شيء من القرآن ويمسحه ويشربه؟ هذا فعله السلف، يسمونه الرقية في صحن الورقة نزع فرع من أصل، فعله بعض السلف، ذكره القيم عن كثير السلف الصالح أنه ينفع بإذن الله، يكتب آيات بالزعفران أو الأدعية ثم يغسلها ويشربها. يعني من يفعل هذا ما يفعل؟ لا حرج، لا حرج، لأنه مو بتعليق. شو قولها: ما زادك إلا وهنا يا شيخ؟ بعض الناس يستدل بهذا على أنه صحيا تضر يا شيخ، يعني تعلق بغير الله يزيده ضعفا ويزيده بلاء، وقد يملى له، قد يملى له كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. ويقول جل وعلا: سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قد يملى له وقد تضره عاجلا. نسأل الله العافية. من يتعلقون بهذه الأشياء تعليق التمائم وغيرها، إذا إنسان نصحهم وذكرهم يقولون: هذه الآيات نزلت للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن مسلمون سيخصنا، يقولون هكذا الرسول نهى عن هذا. الرسول قال: من تعلق بما لا يتم الله لا، نهى عن هذا. وقال: ما لازم لو أهلا قال لعمران، وقال: من تعلقت من فقد أشرك، وعلى يبين لها الحديث أن هذه التعليقات تصل في قلوبنا عامة، تصل في قلوب إلى المخلوقات آيات عامة. يشملهم وغيرهم. نعم حسب ما جاء في النصوص. نعم حسب ما جاء في النصوص. أما الأدواء النافعة والأسباب الشرعية فلا بأس بها. مثل ما يأكل الإنسان ويشرب. نعم. مثل ما يلبس في الشتاء الشيء في الرياض الشيء الخفيف. نعم. مثل ما تروح بالمروحة. هذه أسباب. أحسن الله عملك. تعليق دعاء السفر في السيارة. نعم. تعليق دعاء السفر في السيارة. كل هذا ما يصلح. يتكلم لسانه هو السفر. هو العدل هو يعلق. يقرأه في السفر. يقرأه إذا ركب الدابة. سيارته. في مرأة أرادت أن تسافر وحدها ما عندها ذو محرم من بلاد الكفر إلى الإسلام هي مهاجرة هي مهاجرة لا بأس بالضرورة مع الناس الثقات إذا كانت وحدها لا عليها خطأ بعض ما استفدنا من حديثنا أفلحت أبدا أنها أكبر يا شيخ